Yeah. كله تمام نعم الله يا محمد. الله الله العذاب ثم more. الله الله القرآن دواه الله الله بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة Yeah. جل جلال الله الله الله نعم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك تكون من الخاسرين. لك كمان وكمان يا ابو محمد. وسيق الذين وَكِلَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا Thank you. الله الله الله الله الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله الله الله العظيم ما فيه غير المتقين نعم ما فيك غير نعم الله الله حتى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.

محمد الله. نعم الله. نعم يا الله. الله. نعم الله. وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد الله الله الله الله